السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده إن شاء الله هنكمل مستحبات الصلاة، ونتكلم عن المستحب رقم 6، موضع النظر في الصلاة والمنهي عنه. أنا بصلي بنظر فين؟ إيه اللي واقف في الموضوع دوت؟ وإيه المنهي عنه في الصلاة؟ عندنا هنا الآية القرآنية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنا الله عز وجل بيقول إن المؤمنين اللي بيكونوا في الصلاة في خشوع هو دول إيه؟ اللي يوم الفلاح، والفلاح طبعا اللي هو إيه؟ دخول الجنة. الحقيقة إن ما ذكرش يعني أي مكان يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عينيه أثناء الصلاة إلا في موضع واحد فقط، وده الحديث اللي رواه عبد الله بن الزبير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. وده الحديث الوحيد اللي ورد في أي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عينيه في الصلاة. عبد الله بن الزبير بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد التحيات بيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يضع يده اليمين على فخذ اليمين ويشير بالسبابة، يرفع صباع السبابة. السبابة اللي هي ايه؟ اللي هي السباحة، اللي هي بتبقى الصباع اللي بيلي الإبهام، الإبهام اللي هو الصباع الكبير في اليد، السبابة دي اللي هو اللي هي بتلي الإبهام. اللي كان بيشير بيها يرفعها لفوق ولم يجاوز بصر إشارة، يفضل باصص للسبابة، صباع السبابة اللي رفع فوق طول ما هو بيقول التحيات صلى الله عليه وسلم. هو ده الحديث الوحيد اللي ورد فيه أي مكان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عينيه في الصلاة. ولكن يعني هنا عندنا الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب أنا وأنا بصلي حتى أنا فين بقى؟ يعني أنا دلوقتي في قيام قراءة الفاتحة ومتى صلي القرآن، حتى أنا فين؟ وأنا في الركوع، حتى أنا فين؟ شوفي هنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنا الأمر يعتبر مطلق، مطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مقيد بحاجة، كان يعني ما عرضش عن حاجة في الموضوع. فأنت بتحطي عينيكي على مد البصر بتاعك، ما ترفعيش بصك لفوق، لأن في نهي عن رفع العينين إلى السماء، في نهي من تمر من الكبائر رفع العينين في السماء في الصلاة. فأنت بيبقى بصرك على مد البصر منك، سواء بقى كان مد البصر طبعا على حسب طولك، بيبقى ايه مد البصر بتاعك، سواء موضع ده كده حسيتي بيه في الخشوع، او انت يعني ملتي برأسك تاني اكتر، ملتي حد مثلا معنيكي بقى سواء عند قدمك او عند موضع سجودك، عند بعد موضع السجود، المهم ان انت ايه ليكي مساحه ممكن كل ده تحطي عينيكي فيه، لان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني موضع كان بيحط عينيه فيه الا في موضع التشهد فقط. ولكن زي ما بنقول يبقى انت عندك الموضوع ايه مفتوح، سواء بقى حطيتي على مد البصر، حطيتي اقرب شويه، اقرب الموضوع مفيش فيه مشكله. يعني السبورة ما قال في جانب صباعك السبورة حبيب قلبي، صباع السبورة ده انت رفعاه، انت رفعاه مرفوع. احنا ناخد هيئات الوضع اليدين في الصلاة، انت بتقولي التشهد، انا هاخد وضع اليدين برضه ان شاء الله. لكن سؤالك انا مش فاهمه، السؤال مش مفهوم بالنسبة لي، ولكن احنا لينا خمس مواضع او خمس هيئات بنحط ايدينا اثناء التشهد فيها، هناخدها ان شاء الله. طيب هنا عندك حديث مروي عن عائشة، ام عائشة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلق بصره موضع سجوده حتى خرج منه. جبالك هنا ده بيروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه، هنا ده ملوش دعوه خالص بالصلاه. النبي لما دخل الكعبه بصره كان غاضب بصره صلى الله عليه وسلم، يعني غاضب يعني ايه يا جماعه؟ مخلي بصره كده في موضع سجود يعني ما طلعتش فوق صلى الله عليه وسلم حتى خرج منها. فده مش في الصلاه خالص يعني، هو بس بيقول لك يعني اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عندما دخل الكعبه. لكن الاحاديث اللي وردت زي ما قلت لك ما وردتش الا الحديث بس بتاع عبد الله بن الزبير في اين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عينيه اثناء الصلاه. طيب في بعد كده بيقول لك مساله، هل يجوز الالتفات للحاجه؟ يجوز ان انا التفت اثناء الصلاه لعارض ألم ليا؟ هنا ذكر لك حديث الكارث، هنا بيقول لك ان عن سهل ابن الحنظرية قال شوب بالصلاة صلاة الصبح، يعني نودي لصلاة الصبح، قيمة صلاة الصبح، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى شعب، وكان عليه الصلاة والسلام أرسل فارسا إلى الشعب بالليل يحرس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الجهاد، كان في غزوة مع أعداء الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت فارس من الفرسان يستطلع أمر الأعداء، ونودي للصلاة لصلاة الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعني عينيه، خدي بالك هو دلوقتي اتجاه القبلة، احنا قلنا شرط في صحة الصلاة، النبي متجه للقبلة، ولكن العينين بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمالة تنظر لإيه؟ للاتجاه للإيه؟ الأعداء فيه، وللفارس المفروض يعود أو يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار بتاعة إيه؟ بتاعة العدو. واخدين بالكم؟ وبعته عشان يستطلع الامر، على وش العدو فين؟ هيجي منين؟ قرب يجي. فالنبي سبحان الله عمال ينظر، طبعا ده هنا يا جماعه للحاجه، وعمال ينظر لان طبعا دي معناه ان الايه؟ جاي ينبهه ان الاعداء هيجوا هيهجموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمال عينيه وكله في اتجاه القبله وراسه في اتجاه القبله صلى الله عليه وسلم، ولكن العينين عماله تتحرك فين؟ في اتجاه الفارس. اللي هو لا يعني ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع امر الايه؟ العدو. يبقى هنا طبعا لايه؟ للضروره. يبقى هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرك عينيه اثناء الصلاه للضروره. يبقى اذا يجوز تحريك العينين للضروره اثناء الصلاه. لكن كل جسمك في اتجاه الجنه. طيب في حاجه كمان، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرض وما كانش يعني يخرج للصلاة مع الصحابة. كانت الصحابة بتعود النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى، فصلى خلف الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى وهو جالس لأنه مريض، والصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك رأسه وأشار إليهم أن إيه؟ أن اقعدوا. حرك رأس النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحريك الجسم، جبال الجسم كله في اتجاه القبلة صلى الله عليه وسلم، ولكن رأسه حركها اتجاه الصحابة لما بيصلوا وراه قيام، وأشار إليهم أن إيه؟ أن اجلسوا. يبقى هنا يجوز، بس هنا للإيه؟ للضرورة. تحريك الرأس فقط مع كل الجسم متجه لاتجاه القبلة لأنها شرط في صحة الصلاة، وده في حالة الضرورة. يبقى يجوز تحريك العينين في حالة الضرورة، يجوز تحريك الرأس في حالة الضرورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في مسألة تانية، مستحب في الصلاة عدم وجود أي نقوش أو ألوان متداخلة. ليه؟ لأنها طبعا بتلهي البيت المصلين. الحقيقة إن الموضوع ده جه أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوعين. موضع كان النقوش أو الصور ديت اللي فيها ألوان مزخرفة أو كده، كانت في حاجات مش ذات روح، يعني أشجار بقى، نباتات ملهاش روح. ورد حديث تاني بأن كانت الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إليها دي كانت فيها رسومات لحاجات فيها روح، كانت طيور، كانت تصاوير، كان فيها إيه أرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا زي ما نشوف الحديث أمر أم عائشة رضي الله عنها إنها تقطع الصور اللي هي فيها إيه روح. طيب، نقرأ الحديث كده ونشوف. عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير، في إيه؟ تصاوير ممدود، مدة كده على الإيه على الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخري عني. أخري عني يعني إيه؟ ابعدي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعارض عيني في صلاتي. طبعا هنا ده كان الثوب ده عليه تصاوير زي ما بيقولوا ألوان مزخرفة كده ببعضها، لكن ما فيهاش حاجات ذات روح. لكن طبعا بيقولك إن ورد حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت فيها تصاوير ذات روح، أرواح، سواء بقى كان نمر، كان طيور، كان إيه، أي حاجة فيها روح إنسان. فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقطيع الصور اللي فيها إيه أرواح، لكن اللي ما كانش فيه أرواح بس طلب من أم عائشة رضي الله عنها أن إيه؟ تبعدها عنه، وأخري عني يعني ابعدي إيه عني. طبعا هنا بيدل على استحباب الصلاة على ثوب سادة. لما تيجي تصلي، صلي على ثوب إيه؟ حاجة ما فيهاش أي نقوشات، لأن النقوشات يا جماعة بتلهي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيه؟ ما زالت تعرض لي في صلاتي، عمال أنا مشغول بيها. يبقى حتى يعني لو كانت النقوشات دي ما عليهاش صور ذات أرواح، يبقى إحنا كده دي برضو يعني من المستحب إن أنا ما أصليش على حاجة كده، لأن دي هتلهيني في الصلاة. لكن لو فيها أرواح لا، دي بتتقطع وما ينفعش إن أنا أصلي عليها خالص. هنا في سؤال من هبة بتقول لي: للضرورة ممكن أنظر لابني إذا كان بيعمل حاجة ومش شايفاه؟ مش بالك دايما يا جماعة لما قبل ما تصلوا يعني شوفي الأولاد هتحطيها إزاي، والبيت كده تتأكدي إن الشبابيك مقفلة كويس، تتأكدي إن مفيش كهرباء ممكن تأذي أولاد، تتأكدي إن الغاز، كل حاجة، بحيث إن أنت إيه بتصلي ما تشغليش نفسك بحاجة تانية. الأطفال ممكن مثلا إذا كان في حد ممكن يقعد معاهم قعدي معاهم، إذا كان ممكن بنتي الكبيرة معلش أو ابني الكبير ليك هدية وليك جايزة، بس إيه لو أنا صليت ومحدش عمل صوت، وخد بالك من إخواتك، أديهم ألوان يلونوا بيها أي حاجة، المهم إن أنا أشغلهم بيها. طيب دلوقتي أنا بصلي، وزي ما بتقول هنا في ضرورة إن أنا أبص ابني بيعمل إيه أو كده، أو مفيش حد أو ما شابه أي حاجة، ليه إن أنا أحرك هو بس اللي أنا بقول عليه ده؟ العين ممكن تتحرك، الرقبة بتتحرك، لكن اتجاه القبلة زي ما هو، بحيث إن أنت لو اتحركتي عن اتجاه القبلة لا خلاص الصلاة كده بطلت. ليه؟ لأن اتجاه القبلة ده شرط في صحة الصلاة. يبقى في حال الضرورة يجوز إن أنا ألتفت بعيني أو ألتفت برأسي فقط بدون جسمي ما يترك اتجاه القبلة، لأن اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب يبقى يستحب لينا ان انا اصلي على حاجه تكون ثابت، لون ثابت، اي لون بقى ان كان، بس يكون ثابت مفيش فيه اي نقوشات، ده من الاستحباب. يستحب لك ان فعلتي كده لك اجر، لم تفعلي ليس عليك رزق، مستحب. طيب في حاجه منهي عنها اللي هي رفع البصر الى السماء في الصلاه، وده حديث وارد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء او لا ترجع اليهم او لا تخطفن ابصارهم. طبعا ده وعيد شديد يدل هنا على انه يحرم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينتهين، يبقى هنا في نهي، اقوام بيرفعوا ابصارهم للسماء او ما ترجعش اليه. يعني شوفي هنا ما نرفعش عينينا للسماء، راسنا ما تترفعش للسماء. ليه؟ لان ممكن النظر بتاعك ما يرجعش اليك، البصر بتاعك يتخطف، خطف يعني تفقد البصر. وطبعا هنا ده جميل بيدل على البعيد الشديد. البعيد الشديد ده ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد بيه انه يرفع راسه للسماء او بصره للسماء وهو بيصلي، ده يدل على ان الفعل ده محرم بل وكبيره. ليه عليها وعيد شديد؟ كبيره بتعرف ان هي كده عليها وعيد شديد. إن يرفع بصره للسماء أثناء الصلاة بصره هيتخطف من، يعني إيه يا جماعة؟ يعني مش خلاص بعد كده مش هيشوف، هيعمى يعني. واخدين بالكم؟ لا ترجع إليه، الأبصار بتاعتهم لا ترجع إليه. ده طبعا الفعل ده يحسن. طيب في مسألة أربعة وهي التفات في الصلاة دون سبب. بدون سبب كده عمال يلتفت في الصلاة، ودي يمكن بتلاحظيها تلاقي ناس عمالة يعني هي بتصلي المفروض عمالة شمال يمين وترفع بقى وتعدل مش عارفة وتسوي وتكلم مفيش كلام، طبعا الكلام قلنا يعني، لكن هي الحركة بتاعتها هي عمالة تتحرك في الصلاة بغير سبب. هنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أم عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، عمال يلتفت في الصلاة، فقال، هنا طبعا بدون سبب يا جماعة مش عذر، هنا هو اختلاس. اختلاس يعني ايه؟ عارفة يعني زي ما تكون حد بيخطف منك حاجة ويجري، واخدين بالكم؟ طبعا هنا اختلاف بيختلف وبيختلف الشيطان من صلاة العبد، الشيطان عايز يعني بصي يعمل أي حاجة، أخر الصلاة، ممكن الصلاة دي عليك، طب أنت بتصلي، لا ابتدي أي حاجة يشغلك بأي حاجة، تلتفتي، خليكي تلتفتي في الصلاة، فهنا يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختلاف يختلف له الشيطان من صلاة العبد. عمال ايه يخليكي تلتفتي ان الالتفاتات دي قد تؤدي. طبعا ده يا جماعه يعني ده هنا لغير الحاجه، طبعا ده على قرارك، بس خدي بالك لو الالتفات او اذا بلغ او وصل ان انت يعني القبله بتاعتك بتتغير كده بطلت الصلاه. ان احنا قلنا زي ما قلنا برضو ان القبله دي شرط بيصحح الصلاه. يبقى هنا الالتفات من غير سبب في الصلاه على قرار. وإن أدى إلى استدبار القبلة، يعني القبلة بتاعتك اتغيرت، جسمك كده حرف بقى شمال يمين أو أي اتجاه تاني غير اتجاه القبلة، تبطل الصلاة. ده بالنسبة لي يعني الحاجات اللي منهي عنها أو المستحب عنها في النظر أثناء الصلاة. في كمان عندك حاجة منها النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة. ده في نهي عنه. تصلي وانت مغمضة، تغمضي عينيك، في راسك كده خشوع. لا، هو النبي نهى عن كده مش خشوع ولا حاجة. النبي نهى عن الفعل ده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين في الصلاة. عندنا بعد كده مستحب رقم 7 دعاء الاستفتاح. والحقيقة ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 12 صيغة للاستفتاح، لاستفتاح الصلاة تقريبا. طبعا احنا هنا يعني جايبين حوالي 6 صيغ، والباقي ممكن ان انت ايه تجيبيهم من كتب الاذكار، لكن اكتفينا هنا بذكر 6. حديث ابو هريره، وده يمكن حديث مشهور وخدناه قبل كده في الفقه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والسرد والبرد. طبعا ده حديث رواه البخاري. في حديث ثاني لعلي بن ابي طالب، ده برضه الاستفتاح الصلاه، يعني بعد ما تقولي الله اكبر تكبيره الاحرام بتقولي ايه؟ بتقولي دعاء الاستفتاح الصلاه، وده على استحكام. علي بن ابي طالب بيقول في الروايه بتاعته بتاعت استفتاح الصلاه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طبعا هنا اول المسلمين يعني اول من يسارع باتباع وتطبيق شرع الله عز وجل من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي برضو رواية لأمنا عائشة رضي الله عنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة أصيلا. ده طبعا برضه رواه مسلم. حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك آنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ده رواه البخاري ومسلم. يمكن في حاجات بنسمع عنها أول مرة. طبعا يا جماعة ده يعني استفتاح الصلاة ده اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، بحيث ان انت يعني ده يجزئك وده يجزئك وده يجزئك، اي واحد قلتيه اجزئك يجزئك ان انت ايه، يجزئك في الصلاة. اخر واحد سبحان الله يعني طيب جدا، وكلهم طبعا طيبين، كان صلى الله عليه وسلم يكبر عشرة، تقولي الله اكبر الله اكبر الله اكبر عشرة، ويحمد عشرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، ويسبح 10، سبحان الله سبحان الله سبحان 10، ويهلل 10، لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10 مرات، ويستغفر 10، استغفر الله استغفر الله استغفر 10، ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق يوم الحساب 10. سبحان الله، في الأخير ده ياخد منك وقت سبحان الله طويل. ليه؟ لأن المفروض إن الصلاة تبقى على يعني خشوع فيها، تقولي ده كده وتاخدي وقتك وتقرأي الفاتحة بقراءة فيها خشوع، فيها تمهل، تتأني في الآيات، تقرأيها بانضباط، خاصة الفتحة، الفتحة ما يبقاش فيها لحن جري، لأن اللحن الجري في الفتحة بيبطل الصلاة، يعني الفتحة ركن من أركان الصلاة، وهكذا. طبعا احنا عارفين المسيء بصلاة لما كان بينقض صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الصلاة الفاتحة دي غير مقبولة. عندنا بعد كده السنة اللي بعد كده التعوذ قبل القراءة. طيب هنا التعوذ قبل القراءة، قال الله تعالى: وإذا الخامس بيقال في قيام الليل، وفي كمان اللي هو اللهم رب جبريل وميكائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل ده برضه بيقال في قيام الليل، ولكنه سبحان الله مفتوح، يعني ممكن برضه تقوليه في بقية الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ده، ويقرأ اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي قلبي لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. برضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في قيام الليل. طيب هنا الاستعاذة، هنا عندنا قول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا جبير بن مطعم رضي الله عنه بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه يعني الحركات في الصلاة، ونفخه ونفخه. نفخه دي اللي هي التلهي التام عن الصلاة، لا انت حتى مش دريانة يعني. هنا طبعا نفخه دي يعني التلهي التام عن الصلاة، يا جماعة يعني تلاشي الشيء بالكلية. لا انت عارفة صليتي كام ركعة، ولا قرأتي الفاتحة، ولا ايه السور اللي قرأتيها، ولا سجدتي كام سجدة، ولا الركوع عامل ايه، ولا كله. نفسه بقى الوسوسه، كل شويه وسوس، شو بيحصل الاكل، العيال، مش عارفه زوجي، مش وتعملي ويشغلك في الصلاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان، من همزه ونفخه ونفسه. يبقى اذا هنا مستحب ليك ان انت في كل ركعه تستعيذي بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأي القرآن، في كل ركعة، مش في بداية الصلاة بس، في كل ركعة. قبل ما تقرأي الفاتحة استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده في كل ركعة مستحب إن إحنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هنا سمان ابن ابي العاص الثقفي قال: قلت يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين قراءتي، مش عارف يقرا، كل ما يجي يقرا القران يتلخبط، مش عارف يركز في الصلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزق. فإذا أحسسته حسيت به في الصلاة فتعوذ بالله منه وأدخل على يسارك ثلاث. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. طيب أنا تحسست إن أنا مفيش، مش قادر أركز في الصلاة، رغم إن أنا بستعيذ في كل ركعة من الشيطان الرجيم. يبقى بنظر يعني بميل راسي في اتجاه اليسار، بس مش برجعها خالص اتجاه اليسار اللي جنبي، لا يعني ما بين وضع اتجاه القبله وما بين اليسار في الوسط كده، وابتدي ايه؟ اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل. ادخل يا جماعه اني بخرج هواء بدون طلوع رذاذ، يعني كده بتطلعي هواء بدون تطليع رذاذ، يعني بدون تطليع لعاب او كده. فبتستعيذي بالله وبت ايه؟ اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. ثلاث مرات. لا راسي، لا هنا راسي، راسي بتتحرك يا شيماء، مش هنا بس ما تتحركش في على اللي جنبي واقعد انفخ كده وادفل عن يساري، لا بتبقى زي ما بقول لك يعني حركه ما بين اتجاه القبله وما بين اتجاه اليسار. واخدين بالكم؟ يعني طبعا كده انا بصلي جماعه، مش هيبقى التفل ده عن على اللي جنبي يعني، لا. واخدين بالكم؟ بحرك وجهي لا مش بعيني بس، حتى براسي كمان، راسي تتحرك، راسي تتحرك اتجاه اليسار، بس يعني اتجاه اليسار قليلا. يعني بصي يا شيماء، تتحركي اتجاه اليسار بس. احنا زي ما تكلمنا عن السلام، فاكرين يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قلنا ان احنا كان بيبان بياض خط النبي صلى الله عليه وسلم للي خلفه، لا احنا مش هنوصل للاخر اليسار كده خالص. بتحركي حركه اتجاه اليسار وبتدخلي، بتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وبتدخلي عن يسارك. زي ما بنقول الطفل ده يا بنات ما بيبقاش فيه تخريج رذاذ، مجرد هواء بيخش كده يعني. طيب مواطن الدعاء في أكتر من موطن ممكن إن أنت تدعي بيه أثناء الصلاة. أول موطن ممكن إن أنت تدعي بيه أو تدعي فيه أثناء الصلاة في الركوع وأنت راكعة. ليه؟ عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو وهو في الركوع ان ربنا يغفر له، بيسبح الله عز وجل بيحمده ويثني على الله عز وجل، بعد كده بيدعي الله عز وجل ان الله عز وجل يغفر له ذنوبه. يبقى هنا يجوز ان الواحد يدعي اثناء الركوع، الدعاء مفتوح اثناء الركوع. وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكه والروح. وده رواه مسلم. طبعا سبوح بمعنى الخالي من كل سوء، خالي من العيوب. قدوس المبارك الطاهر، ودي طبعا من اسماء الله عز وجل، سبوح السبوح القدوس. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت، انت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. كل ده طبعا خاشع لله عز وجل. سبحان الله. طبعا دعاء يا جماعه طيب جدا: يا ربي انا لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، فوضت امري ليك كله يا ربي، ماليش غيرك، وعليك توكلت، مفيش، لا اتوكل على احد غيرك، انت ربي. بتفوضي امرك الى الله عز وجل: يا ربي خشع ليك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. خلاص كده ركوع يعني ابتدي بقى في السجود. طيب عندنا بقى الدعاء في السجود، وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما تقولي بيوصي الامه او بيتكلم معاها قبل ان يعني ده كان في المرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أن يصلي أبو بكر بالناس إمام. فالنبي ينظر إلى الصحابة وهم خلف أبي بكر مصطفين عشان الصلاة، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. مباشرات النبوة زي ما قلنا ده نزول جبريل عليه السلام، إلا الرؤية الصالحة. وقلنا الرؤية الصالحة دي يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، يعني ملهاش وقت معين، أي وقت بتنامي فيه ممكن تري الرؤية دي. وطبعا ملهاش بقى شروط بقى لازم على وضوء ولازم، لا ملهاش شروط، يعني هي رؤية صالحة يراها المسلم أو ترى له. ودي سبحان الله بتبقى حاجة يا جماعة، بتبقى حاجة زي يعني عارفة حاجة كده، لقطة حاجة صغيرة بسيطة، مش بتبقى طويلة، وبتصحي سبحان الله بتبقي متذكراها بالضبط كأني شفتيها رؤية العين، وبتصحي من أولها. سواء بقى المسلم اللي هيراها لنفسه أو حد إيه هيشوفها لي. والنبي بيزود المسلمين بحاجة تانية، بحاجة تانية: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إحنا هنا منهيين، النبي بينهانا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. مفيش أركع وأقعد بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، مفيش كده. سواء في الركوع أو السجود مفيش قراءة القرآن. في نهي عن كده، نهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه إيه؟ فيقن أن يستجاب لكم. يعني إيه؟ غالبا ما يستجاب للدعاء في السجود. طبعا إحنا يعني سبحان الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إحنا سبحان الله يعني الدعاء في أي وقت مفتوح، أنت تدعي الله عز وجل في أي وقت من ليل أو نهار، ومالوش شروط برضه، يعني مش لازم على طهارة، مش لازم، مفيش حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن شروط معينة للدعاء، ولكن في أوقات يعني أوقات إجابة الدعاء يستحب يعني فيها الدعاء، ودي بتبقى أوقات إجابة، زي مثلا ما بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل، المسافر، آخر ساعة في صلاة الجمعة، آخر ساعة يوم الجمعة، أصف آخر ساعة في يوم الجمعة، يعني قبل المغرب كده بحوالي ساعة ونص. ده أوقات كلها يستجاب فيها الدعاء. طيب هنا بيقول لك مسألة: فالسنة في الركوع والسجود الدعاء، والمنهي عنه هو إيه؟ قراءة القرآن. في نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ولكن الدعاء مفتوح في الركوع وفي السجود. طيب هل يجوز إن أنا أدعي في السجود والركوع بألفاظ من ألفاظ القرآن؟ أنا دلوقتي قصدي الدعاء مثلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا بدعي، ولكن هي لفظ في القرآن، أنا مش بقرأ قرآن دلوقتي، خد بالك، مش قاعدة بقرأ قرآن، لا. هنا مثلا: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أدعية من القرآن بقرأها أو بقولها في صيغة دعاء، سواء كان في السجود أو في الركوع، دي طبعا مفتوح مفيش فيه مشكلة. يجوز لك أن أنت تدعي بأدعية واردة في القرآن في الركوع والسجود، بس مش بتقرأ القرآن. لا، مش بقرأ القرآن، ما بعمل إيه؟ بدعي بأدعية قد تكون متواجدة يعني في القرآن. ما هي بس يا أنس، يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا دي بقولها في الركوع والسجود بصيغة دعاء، مش بقرأ بقى قرآن، لا. من بالكم أي بقى دعاء وارد في القرآن ممكن أنت تدعي بيه في الركوع والسجود، ولكن المنع عنه قراءة القرآن، منع عنه قراءة القرآن. طيب هنا عندك الدعاء مع قراءة القرآن. ازاي يعني؟ كان مثلا دلوقتي انا ده حاجة سبحان الله، دي تعتبر بقى من السنن المهجورة، يعني شوف يعني اقرا الاحاديث وتعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بآية من آيات العذاب الا ما يستعيذ بالله عز وجل من العذاب، من عذاب النار. واذا مر بآية فيها دخول جنة الا طلب من الله عز وجل ان يدخل الجنة. شوفي هنا عن موسى ابن ابي عائشة قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. هنا الرجل بيقرأ بالآية أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال إيه؟ وفي الصلاة سبحانك إيه؟ فبل، يعني سبحانك أنت قادر على أن تحيي إيه؟ الموتى. هنا كمان عندك بقى حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، دي طبعا في ركعة واحدة من قيام الليل، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا استجار. يبقى ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بيقرأ بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ما مر بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل أن يرحمه، وما مر بآية من آيات عذاب إلا طلب من الله عز وجل أن يجيره من عذاب النار. سبحان الله، إن يا جماعة التفاعل مع القرآن يعني مش مجرد لا، ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة داخل الصلاة، وقد يكرر الآية أكثر من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن صلى إن تعذبهم فإنهم، صلى بآية واحدة يكررها أكثر من مرة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نكث يقرأها ويكررها ويكررها و يعني أكثر من مرة وما صلاش إلا بيها. فده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت ممكن تقرأي الآية عشان تستشعريها أكثر من مرة. هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة. ده في الشبانات فرق ما بين الفريضة والنافلة، اللي يفرق لازم يأتي بدليل. الفرق ما بين صلاة الفريضة والنافلة هم فرقين حاجتين بس. أول حاجة، أنت في صلاة الفريضة ركن من أركانها أن أنت لازم تقفي، ده الفريضة. النافلة لك أن تصلي وأنت جالس، ممكن أنت تصلي وأنت جالس بس تاخدي إيه؟ نص من الأجر. ممكن تصلي وأنت نايمة بس أنت إيه؟ الربع من الأجر. ده الفرق الأول. الفرق الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الدابة كان إذا حان صلاة الفرض ينزل من على الدابة ويصلي الصلاة الفرض، ولكن في النافلة كان بيصليها على الدابة بس أول تكبيرة الإحرام كان بيخليها في اتجاه القبلة، وبعدين ايه خلاص الدابة بعد كده تسير زي ما تسير، ما فيش بقى ايه يعني التحري في اتجاه القبلة، الا بس ان اول تكبيرة الاحرام تكون في اتجاه القبلة. ده الفرق ما بين ايه الصلاة الفرض وصلاة النافلة فقط لا غير، فيما عدا ذلك زي ما بتصلي الفرض بتصلي النافلة. طيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على إخواننا الجن ويقول إن إخوانكم الجن خيرا منكم. قال ولما يا رسول الله؟ قال لما قرئ عليهم سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا نكذب بشيء من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيثني على الجن، إخواننا الجن، إنهم لما كانوا بيسمعوا سورة الرحمن بتيجي آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كان الجن بيرد لا نكذب بشيء من ذلك. هنا يا جماعة التفاعل مع القرآن، سبحان الله، ودي تعتبر من السنن المقبولة. نادرا لما يعني تصلي خلف حد مثلا تكوني مأمومة، أو حتى أنت اللي بتصلي مفردة وتلاقي التفاعل ده، إن أنت تكرري الآية أكتر من مرة، إن أنت تتمهلي في القراءة، إن أنت أي آية بتمر بيها فيها عذاب بتستجيري بالله عز وجل من أن يعذبك، وإذا كانت في آية رحمة بتسألي الله عز وجل أن يرحمك ويغفر ليكي، إذا كان أليس بذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. فسبحان الله يعني. طيب. يمكن ده آخر بقى حاجة ناخدها ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. نمرة 4، الدعاء بين السجدتين. الدعاء بين السجدتين، طب احنا في كل رقعة في سجدتين، السجدة الأولى وبعدين بنجلس وبعد كده بتجيب السجدة الثانية. الدعاء بقى ما بين السجدة الأولى والثانية، أنا جبت السجدة الأولى وبعدين جلست، في أثناء الجلسة دي في دعاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وكان برضو دعاء تاني رواه حذيفة بن اليمان، كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. طالما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الأدعية ودي المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، هنا برضو يعتبر موطن من مواطن الدعاء. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ده برضو يعتبر موطن من مواطن الدعاء، مطلق ان انت تدعي بأي دعاء شئتي. وده كده رابع موضع من مواضع الدعاء. في حد ليه أي سؤال؟ إن شاء الله المرة الجاية هنكمل بقية الأربع مواضع اللي فاضلين بإذن الله، وناخد بقية الإيه؟ السنة. يمكن يكون فاضل لك يعني إن شاء الله محاضرتين أو ثلاثة ونخلص إيه؟ المنهج بتاعك من قبل. طيب في غرض فيك حاجة؟ في حد ليه أي سؤال يا بنات؟ في أي سؤال في الجزئية اللي إحنا خدناها؟ في صلاة ما إحنا قلنا يا بنات في صلاة جهرية. الصلاة الجهرية اللي هي في الفجر والمغرب والعشاء. طبعا إنما النساء شقائق الرجال، يجوز المرأة بل يستحب لها أنها تجهر بالصلاة بالقراءة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء. ده المطاعتي جهري. لا، انت عايزه تمنعي ابنك من فعل حاجه معينه، بتسقفي وعايزه تمنعيه من حاجه معينه، لكن انا مش هتصطلي بقى عبد العالي صوتي وطي صوتي ويا ويا، لا مفيش كده. يا كل التمرين انت بتسقفي، لا مفيش رفع الصوت. التنبيه بالنسبه للنساء بيكون بالتسقيف، بتسقفي خلاص، هو كده بينتبه ان في حاجه مش منضبطة بيعملها. طبعا الصلاة السرية، خدي بالك السرية مش معناها ان انا مش هتكلم. يعني الذكر ما نطق به اللسان وتحركت به الشفاء. الصلاة السرية دي معناها ان انت بتسمعي نفسك، يعني صوتك ده ممكن اللي جنبك يسمعه بالسرية. لكن الجهرية تبقى طبعا الصوت أعلى، بحيث إن يعني لو في حد حواليكي أكتر من حد ممكن يكون له إيه يسمع. وده على استحباب يعني. الإشارة باليد يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار. النبي أشار يا جماعة، كانت يعني من دي إن شاء الله قضية ثالثة، من حد ألقف عليه السلام من الصحابة فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه ممكن أنت تشعري، مفيش مشكلة. خدي بالك إن دي إحنا يمكن تكلمنا عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، بيحملها في الصلاة وهو قايم، ولما بيجي يركع ويسجد بيه إيه؟ بيضعها على الأرض. ما كانش يعني البنت بتبكي ولا حاجة، لأ، هو من رحمته صلى الله عليه وسلم. في أي أسئلة تانية يا بنات؟ طيب، يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.